فالفاتحة حفظكم الله تعالى قد اختلف أهل العلم في كونها مكية أو مدنية. والقرآن المكي هو الذي نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمدني هو الذي نزل بعد الهجرة، وهذا على الراجح، خلافا لمن يقول القرآن المكي الذي نزل بمكة والمدني الذي نزل بالمدينة، أو خلافا لمن يقول إن هذا يرجع إلى المخاطب. إنما الراجح أن قضية المكي والمدني الضابط فيها هو ضابط الزمان. فسورة الفاتحة مكية أو مدنية؟ الراجح يعني يوجد خلاف، لأن بعض أهل العلم قال إنها مدنية، الراجح أنها مكية، والدليل على ذلك من أمرين حفظكم الله. أما الأمر الأول أنها ذكرت في سورة الحجر، وسورة الحجر مكية بالإجماع، حيث جاء في سورة الحجر ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، والنبي فسر السبع المثاني بسورة الفاتحة صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند البخاري عن أبي سعيد بن يعلى، نعم، قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله فلم أجبه، فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، يعني لم أجبك لأني كنت أصلي، فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني حتى لو كنت في الصلاة ونادى عليك الرسول تخرج من الصلاة إلى الله، إلى تخرج من الصلاة من صلاتك لله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أردت أن أخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك؟ قال قل الحمد لله رب العالمين، وذكر سورة الفاتحة، ثم قال هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم الذي أوتيته. فدل ذلك على أنها سورة مكية، لأن السبع المثاني هو تفسير النبي للفاتحة أو الفاتحة بالسبع المثاني، وهو من سورة الحجر، والحجر مكية بالإجماع. الأمر الثاني أن النبي كان يصلي في مكة، ولا يعلم حفظكم الله تعالى صلاة بدون فاتحة، أن النبي كان يصلي في مكة ومنذ البداية ولا يعلم صلاة من غيره. فالراجح إن شاء الله تعالى أن هذه السورة سورة مكية، أسماؤها كثيرة جدا حفظكم الله، وأوصرها البعض إلى 20 اسما، منها السبع المثاني، ومنها القرآن العظيم، لأن النبي قال عنها هي السبع المثاني والقرآن العظيم، فهذا حديث يدل على الاسمين. واسمها حفظكم الله فاتحة الكتاب، لأن النبي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واسمها كذلك الرقية، لأن أبا سعيد في الحديث الذي عند البخاري ومسلم لما رقى كبير القبيلة حفظكم الله رقاه بالفاتحة، حتى إنهم لما أخذوا منهم الجوع سأله النبي وما يدريك أنها رقية، فسميت بالرقية. كذلك من أسمائها أم القرآن، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. وكذلك تسمى بالصلاة، لأن النبي قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قال النبي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي. فتسمى أيضا حفظكم الله بأم القرآن، وتسمى بأم الكتاب، لأن النبي قال كما في البخاري من حديث أبي هريرة الحمد لله هي أم الكتاب. وتسمى كذلك بالحمد لله رب العالمين، يعني سورة الحمد لله رب العالمين. وكان من دأب النبي والصحابة أن يسموا السور بأوائلها، فيقول له مثلا اقرأ براءة من الله، يقول لك اقرأ قل هو الله أحد، يقول لك حفظك الله اقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا يقول لك مثلا اقرأ البقرة، اقرأ التوبة، اقرأ كذا، إنما يذكر لك أولها، فيسمون السور بأوائلها يا طلبة العلم. أما فضائل السورة وهو آخر شيء نتكلم فيه، فضائل السورة حفظكم الله تعالى كثيرة جدا، منها ما جاء حفظكم الله أنها السبع المثاني وأنها القرآن العظيم، وهذا مر معنا. كذلك أنه نور لم يؤتى لأحد قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم من حديث ابن عباس قال بينما جبريل قاعد عند النبي استمع نقيدا من فوق، فرفع رأسه فقال هذا باب جبريل. قال للنبي هذا باب من أبواب السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال أبشر بنورين، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتاهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. وهذا هو الحديث الذي جعل بعض العلماء يقولون إن سورة الفاتحة مدنية، لأن البقرة مدنية بالإجماع. قالوا فنزل الملك بسورة بخواتيم سورة البقرة آمن الرسول إلى آخره، وكذلك نزل بالفاتحة. ولذلك ابن تيمية كان محققا وذهب، وهذا ثبت كثيرا، وذهب أن السورة الواحدة قد تنزل مرتين، وهذا لا بأس به. فالقرآن يعني قد ينزل منه مرتين، مرة بالعهد المدني ومرة بالعهد المكي يحدث هذا، والفاتحة من هذا. فالفاتحة مكية ونزلت كذلك في المدينة حفظكم الله تعالى، أو بمعنى أصح لما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى المدينة. وغير ذلك من الفضائل أحببنا أن نذكر شيئا اختصارا، وإلا حفظكم الله فيوجد كتاب جميل جدا للشيخ عادل السيد حفظه الله، ليس لأنه شيخي لكن هو جمع لما كل ما سبق في تفسير سورة الفاتحة، وذكر كثيرا جدا من الأسماء بأدلتها واوا. إلا أننا هنا نختصر على ماذا؟ نختصر على الأشياء المهمة جدا لنكون مع تفسير السعدي. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. آمين آمين آمين, آمين.